Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم ما هو الناقض السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه كفر إجماعا ما معنى هذا؟ ما معنى هذا الناقد؟ عندك ماذا نعم طاغبت الناقد يستهزأ ما معنى هذا هذا حكم لكن نحن بالمعنى قبل الحكم سابجك واس ناقد Si quelqu'un demande de lui expliquer ce naqid, explique-lui avec des mots simples. Okay. La bas. Chez Akhar. Ahsan, t'as l'a dit, il y a ta naqo sur Dim. Ça va y être hack, ou la y être hack, ou il est sérieux, ou il est pas sérieux, ou al mohim, il y a ta naqo sur Dim. بالمزاح un clin d'œil il tire la langue يضحك وغير ذلك ما حكمه ما حكم هذا كفر ما الدليل ما الدليل قال الله قال الرسول الدليل ساكم اصبحت قال الله قال الرسول احسن الشاهد قد كفرته باقي شيء او نتوي قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون هكذا قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم واستفدنا أن الاستهزاء ينقسم إلى قسمين ما هما استهزاء صريح وغير صريح أحسن استهزاء صريح استهزاء غير صريح ما معنى استهزاء صريح ما معنى استهزاء صريح نعم كلام مفهوم واضح يعني كقصة ذلك الرجل الذي طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أي كلام واستهزاء غير صريح ما معناه الطعام كأن يغمز أو يخرج لسانه إذا مروا بهم يتغمزون. هذا استهزاء غير صريح. بقي مسألة سب الله, مسألة سب الله عز وجل أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام, فماذا قلنا؟ نعم, على الحكم من سب الله أو سب رسوله يكفر. وجدنا كلام للإمام الشيخ العثيمين عليه رحمة الله فيما ذكرنا أمس, فيما ذكرنا في آخر الدرس مسألة الوساوس. سألت الوساوس, سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن امرأة يعني لها وساوس كثيرة في الطهارة في الصلاة وحتى في السب, لا تشعر وهي يعني في نفسها بسبب هذه الوساوس تسب الله أو تسب الرسول أو تسب القرآن, فسئل عن هذه المرأة. أي on a ils ont posé la question à Cheikh Al-Uthaymin alayhi rahmatullah, une personne, une femme elle a des wasawis, أي wasawis من الشيطان, et sans le vouloir elle insulte Allah Azza wa Jal أو elle pense هذا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله لو خطر في قلبه, لا réponse elle est طويلة, نحن وبسيط الشاهد فقط, لقاء الباب المفتوح المرجع, لقاء الباب المفتوح للشيخ العثيمين رحمه الله, هذه question réponse. قال لو خطر في قلبه ما ذكر من سب الله عز وجل أو سب المصحف أو غير ذلك من الكفر فلا يلتفت, فلا يلتفت لهذا. هذا أولا أنه لا يلتفت. لماذا؟ لأنه سبا هو, نحن المسألة كنا دونيسة هو سلوي كان سلط الله الرسول سلوي كنا سلط يكفر يكفر. أما الآن هذه مسألة أخرى. قال فلا يلتفت لهذا ولا يضره. نعم يفباطل شو هو ويدفع بقدر ما يستطيع بإذن الله لا يضر لأنه سبا لوي. قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, هذا سبا من وسعه, هذا سفوق طاقته, هذا لمريض, هذا إلى مريض كما سيأتي. قال حتى لو فرض أنه جرى على لسانه هذا الشيء وهو بغير اختيار فلا شيء عليه. قال شعر التيمين ولو فرض تساغيب أن يعني لدى وساوس ثم إلى انسلت بغير اختيار بهذا الشر, بغير اختيار أي إلى سنسا عند كنت هو, فهذا لا شيء عليه. لماذا لا شيء عليه؟ لماذا لا شيء عليه؟ c'est toi qui amène la masala, c'est toi qui répond. لماذا لا شيء عليه؟ أحسن, c'est comme s'il était مجنون, il est في حكم المجانين هو, لأنه il dit des choses il sait pas, مثل مجنون. un مجنون s'il insulte Allah عز وجل أو الرسول أو il est pas pris هو. قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن فلا حديث علي ومنهم المجنون حتى يفيق. هذا اللي في هذا الحكم الآن il sait pas ce qu'il dit, c'est pas باختياره. أما المسلم il est pris, يعني ses œuvres elles sont prises en compte quand il fait avec sa volonté. لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. الآن هو سبا هو هذا أي إفبا سيسا بلونتي. مثلا بعضهم إفسا إفبا سكيفا ثم ديك تقول لنصح أخي تقول يا أخي اتق الله تادي كذا كذا ممكن يبكي ممكن يندم مثل هذه المرأة. Dans la question, ils ont dit à Cheikh Ibn Taymiyyah, dès que ça lui arrive, elle pleure. Dès qu'elle sait, après, elle s'est rendue compte, elle pleure. Ça montre que c'est une mu'mina. Un kafir, dès qu'il insulte Allah, il pleure. Elle, il est... Rayat al-Farah. Un mahadi, ça montre que ça la touche. Ça montre qu'elle a un iman. Ça montre. Enfin, c'est comme si elle est fait le hukm, comme si elle était forcée, comme si elle ne savait pas ce qu'elle disait, elle met genou, na ila. Pas la chaye aliya. Lakin, elle repousse. Alors la personne, il repousse hada. Il repousse tant qu'il peut. Et, Cheikh Ibn Taymiyyah, il va le conseiller, fait chaye, قال لكن يعرض عن هذا ولا يهتم به. هذه نصيحة طيبة للأصحاب الوساوس وأصحاب المرضى يعني بهذا المرض بسبب الجن أو مثل هذا. أنا الإنسان يعرض عن هذا ولا يهتم به. بعض الناس يقول أن بتي وسواس يلقون في لقون حتى صار في جمال لا يعرض عن هذا سبات وانتهى يبص أو تشوز حتى يفتح الله عليك بالشفاء. قال فوصيتي لهذه ولغيرها عيبا كونسيستوفام. قال مما ابتلي بذلك الاكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. هذا اولا ان الانسان يستعذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستعذ يجاهد جهاد pour lui الان يجاهد يسلس بابور. بعض الناس يبس لي بغا خلاص شو كافر on peut plus rien pour moi كذا. لا انت t'es malade انت الان avant ta maladie t'insultes jamais. الان t'es malade t'insultes فانت بإذن الله t'es pas pris لأنك c'est pas toi أو tu sais pas ce que tu dis. لكن الإنسان يكثر من الاستعاذة بالله. قال ومن قراءة السورتين العظيمتين الفلق قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم يكثر من هذا يكثر من هذا لأن كما تعلمون أن هاتين السورتين يعني فيهما الاستعاذة. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فمن أحسن ما يستعذ به يعني سورة الفلق وسورة الناس. فالإنسان يكثر من هذا خاصة المريض كاكيك شوز أو يغصن دي شوز يكثر من هذا أي غوف لبال. بعض الناس لا يؤمتي وسواس سيكون ستة لفن يا أخي سهل أنت تبخي ادفع وطن كبير يا موف صحيح صعيب هذا. بعض الناس الشيطان يلي في كواك سفيني إلى آخره حتى بعضهم يقنط حتى نعم بعضهم يقنط من رحمة الله. هذا لا يجوز. الإنسان ينتبه الشيطان يدو بالخير. فسي تيبخوفي بار سي شوز فالإنسان يصبر ويكثر من هذه الأذكار لا يلتفت. الله عز وجل يعني على كل شيء قدير. سيبل غيري لغيري. قال ومن العزيمة الصادقة. نعم العزيمة الصادقة أي فوكي سوا موتيفي هو أس غيري أس إلواني توسا سيبا. بعض الناس كما أنا دي يفابلي أو يدزيسبير أو لا يجوز. الله إلي على كل شيء قدير. بلاس تكونفيانس على الله إيه الله عز وجل يعني يفتح عليك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا الكلام من لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن تيمين عليه الرحمة. فالخلاصة أن سب الله وسب الرسول يكفر. أما si c'est pas ce qu'il a dit comme on a vu hier أو si il est même sous il sait pas ce qu'il dit أو il est forcé أو هذا معروف أنه مانع. هذه موانع من موانع التكفير. مفهوم؟ أما نحن أمس قصدنا الذي يسب باختياره معروف يكفر. قال رحمه الله س C'est qui قال رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال السابع السحر ومنه الصرف والعطف قبل هذا on n'a pas lu le الناقد السادس تفضل يوسف tu le lis par cœur inshallah من استهزأ بالشيء صلى الله عليه السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم الناقد السابع السحر أي لا سحر السحر كبيرة من الكبائر وكفر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم يعني السبع المبيقات قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر فالسحر من المبيقات من المهلكات من الكفر بالله عز وجل أما تعريفه ففي اللغة السحر في لغة العرب عبارة عما خفي ولطف سببه أي في اللغة سنشوز خفية شوز خفية يقولون مثلا أخفى من السحر أخفى من السحر أخفى أي c'est caché, ça se voit pas, il a akhir. Le sihr, c'est une chose que tu vois pas. Ou une chose qui est cachée. Comme ça y a-t-il ma'ana. Il te fait une chose, maintenant, pour te faire du mal. قال, أما في الشرع, هذا كلام الشيخ عبد العزيز الراجحي في النواب. قال, وفي الشرع هو عبارة عن عزائم ورقى وعقد. نعم, إما دينو إما une chose que la personne va accrocher. Un talisman. قال, تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه أو بين المرأة أو بين المرء نعم وزوجها هكذا بين المرء وزوجها أي الرجل وامرأته هذا السحر تستفيد من هذا التعريف أن السحر يؤثر أن السحر يؤثر il peut rendre malade il peut tuer il peut séparer إلى آخره لكن بإذن الله كما سيأتي معنا أن هذا كله بإذن الله عز وجل لكن يؤثر لأن بعض الضلال كالمعتزلة ينكرون السحر الحقيقي ينكرون que le sihr il peut faire kada, il peut faire kada. Hum, ils ne croient pas en hada. Limada, les anas, c'est des aqlaniyoun. Amma, nous, on croit en hada, les anas, le Coran et le Sunna, ils nous ont montré hada. Amma, hum, il faut passer leur raison avant le Coran et le Sunna. Fait certaines choses, ils les rejettent. Qu'à le sihr, qu'à adab al-qabr, na'im al-qabr. Tout ça, ils rejettent, hum. Les anas, hum, ils n'ont pas vu. On a déjà expliqué que je ne vois pas tant que je ne crois pas, c'est min mabad al-kuffar. Je vois pas tant que je crois pas, ou je crois pas tant que j'ai pas vu, c'est min mabad al-kuffar. L'anna, din al-islam, il est mamni ala al-ghayb. Tu crois Allah, tu l'as pas vu. Tu crois aux anges, tu les as pas vus. Tu crois au prophète, tu l'as pas vu. Tu crois en jannah wa nar, tu les as pas vus. Anna mabda, je crois pas tant que j'ai pas vu, hada min mabad al-kuffar. Amma nahnu, notre mabda, on croit si on a un dalil. T'as vu ou t'as pas vu? Et la croyance en général, c'est bâti sur le ghaib, sur l'invisible. Amma si t'as vu, ça, tout le monde croit. Hein. Amma la croyance, elle est mabniya, ala al ghaib. والسحر ينقسم إلى قسمين حقيقي وتخيلي حقيقي السحر va se diviser en deux حقيقي أي حقيقي أي il va avoir يعني une conséquence sur la personne حقيقة il va tomber malade il va mourir ça va le séparer avec sa femme حقيقي تخيلي c'est une illusion فقط il n'y a rien du tout mais il croit qu'il y a quelque chose et puis le haqiqa il n'y a rien comme ça s'est passé avec l'histoire avec Moussa avec Sahara de Firaoun ils ont fait croire aux gens que Kada c'était des serpents il n'y avait rien du tout Saharu a'yunahum faqat comme ça dit قال الشيخ الفوزان السحر الحقيقي هو عبارة عن نقد أو عن عقد ينفط فيها الساحر ورقى وكلام la définition qu'on a dit. C'est le haqiqi, ça va être, il va faire des nœuds, il va souffler dessus, ou il va écrire des choses, des kalam de shayatin, ou kada, ou kada. Ou il va accrocher une chose avec des cheveux, avec minhadil umur. Minhadil umur. Qal, ou yasta'in bi shayatin fi kalam. Ça y est, il m'a dit, hadil masala. Annahu, il cède avec shayatin. لأنه comme on va voir, il se rapproche de Shayatin avec certaines choses et après Shaytan il lui obéit. Maintenant il lui dit Shaytan va faire kada à Fulan. Il va, il le rend malade. Ou fait kada, ou montre-moi c'est où qu'il a caché kada. Il a après. كل هذا بإذن الله c'est une fitna. أما هؤلاء لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا. لكن c'est une fitna. C'est une fitna. قال وعزائم يعلقونها وكتابات وطلاسم نعم دي طالسمون دي بتي كتاب قال هذا إلى قوله قال هذا هو السحر الحقيقي قال هذا يؤثر في المسحور إما بقتله وإما نعم إما بقتله وإما بالإخلال بعقله إلى غير ذلك بإمراضه أمور كثيرة المهم يؤثر مثلا هو il va faire un petit livre il va écrire des asma shayatin shayatin ils vont travailler pour lui il va rendre malade fulan ça c'est حقيقي il y a vraiment quelque chose et la personne elle ressent là une maladie بعضهم يا أثر حقيقي il peut plus voir sa femme ou sa femme elle peut plus l'approcher ça c'est pas une illusion فقط là ou il peut mourir كما سيأتي معنا il peut le tuer il peut كذا يعني يعمل avec الشياطين ça c'est حقيقي هذا لا ينكر أهل السنة يعني يعترفون بهذا لأن الكتاب والسنة ينبخوا بهذا هذا لا ينكر لا ينكره إلا الظالم الحرف الثاني سحر تخييلي سحر تخييلي ما معنى سحر تخييلي سحر وصفه كوا الان سحر سحر عباره عن ما خفي في اللغه في الشرع اما دين اما ليفر il écrit اسماء شياطين اما تاليسمون اما كذا pour faire du mal à une personne il travaille avec شياطين c'est ça سحر الان on a vu le haqiqi il fait du mal à la personne il y a une conséquence il y a des traces اما maladie اما كذا اما une séparation اما تخييلي ما معنى التخييل بالعربيه ما معنى التخييل فسي كوا الفرق بينها الى مالاد ديزيو الى المالادي فماذا نعم استكلاف هذا نحن بالعربيه ما معنى التخييل يظن عندك او مثال نعم هذا واضح Lakin ana, je vais voir si vous avez compris un tome. يحول حقيقة. Réponds à ma question. يحول حقيقة. نعم أم لا. Est-ce que يحول هذا الشيء حقيقة؟ مثلا الساحر هذه النعال يبقى تفقوها مثلا كسيها الشعر فماذا؟ Est-ce que c'est un chat? Là, famada. عندك. أي, il te fait croire ou t'azun أن هذه مثلا هرة أو كذا وهي نعال وهي نعال. فإس كي أثر حقيقي؟ لا لا. هو يعني يخيل للناس كذا اما يا فوت شانجمون اما في الحقيقه يا يوان شانجمون il est en bonne santé il est tombé malade c'est pas une illusion ou كذا il a rien du tout là il a quelque chose il est malade او قد يموت او il peut divorcer ou كذا اما هذا il y a rien du tout il fait croire que كذا كذا et لا شيء هذا الفرق قال سحر تخيلي اي دائما في كلام شيخ الفوزان قال بان يعمل اشياء يخيل إلى الناس أنها صحيحة أي مثلا بعض الناس يبقى كواه بغيمون كلا شانجي كذا وكذا وهو لا غيان شانجي النعال نعال لكن يعني سحر أعين الناس قال وهي غير صحيحة يخيل للناس أنه يقلب الحجر إلى حيوان وأنه يقتل شخصا ويحييه نعم أحيانا مثلا من بيير يتفكواك que c'est devenu مثلاً un chat ou كذا ou مثلاً il te fait croire qu'il a tué une personne il l'a fait revivre ou il a coupé la personne en deux هذا ils le font كثير ils emmènent une personne مثلاً il l'a coupé en deux ouais c'est un ساحر il a rien coupé du tout لكن سحر أعين الناس فقط أما si tu coupes une personne حقيقة en deux تموت فكيف هو il la coupe ثم il la remet هذا السحر أعين الناس فقط أما حقيقة يا rien qu'à changer قال مثل سحرة فرعون قال الله عز وجل سحروا أعين الناس واستبرهوهم نعم واسترهبوهم سبيان الرهبة أي زون بير واسترهبوهم سورة الأعراف الآية 116 الدليل على هذا سورة الأعراف verset 116 سحر وعيون الناس الآية هذه أنواع السحر حقيقي وتخييلي بقي الحكم الحكم واضح حكم السحر أنه كفر أكبر أنه كفر أكبر وشرك قال عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر الشاهد فلا تكفر سموت كسلوك أبقى السحر أو إلا بليك أو كذا فيكفر فلا تكفر وقال تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلق أي السحر السحر ما الشاهد من الآية الثانية ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلق إليه أو دانس فيرسي سيو كون كومبرون كو سي دو كفر ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلق ريبيت ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلق أي الآية في سياق السحرة عند من؟ فماذا؟ لا بس ما معنى من خلق؟ ما معنى من خلاق؟ من نصيب. Ils traduisent, il n'aura aucune part. Il n'aura aucune part fait l'akhira dans l'au-delà. Famada, s'il n'a aucune part dans l'au-delà, s'il n'a rien fait l'akhira, ça va être quoi? Ça va être quoi, Houa? Rimada? Naam, naam, on sait qu'il est fil nar. Nous, on parle, mais benisba, malahu min khalaq. Léanna al-mu'min. Obligatoirement, voilà aussi meurt à la dépêcher, il est dans l'iman, il aura quelque chose sur l'akhira. Il aura le jannah. Voilà où il est au plus bas degré de l'jannah. Amma hada, ma lahu fil akhira tu min khala. Et dans l'au-delà, il aura rien. Ça c'est le kafir. Ça c'est le kafir. Amma al-mu'min, يعني اضعف المؤمنين كما جاء في الحديث il aura mitl al-dunya. Ou 10 amthalia, comme a dit le hadith. Le dernier qui va se faire sortir de l'nar et va rentrer dans le jannah, il aura mis le dunya ou 10 amthalia. Il va être dans le jannah. Amma hada, il n'a rien. Hada, c'est un kafir. Ça te montre que le sahir, c'est un kafir. Il n'a fait l'akhira, il n'a rien. Amma le mu'min, il a quelque chose dans l'akhira, il a le jannah. Ou alors, s'il passe par l'nar, il a fait des dounoubs, il aura le jannah. قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول قال يعني من حظ ولا نصيب هذا لا كومبرهنسيون دو من خلق اي لا حظ الحظ والنصيب اي لغة غير لغة اوكين با قال يعني من حظ ولا نصيب وهذا الوعيد لا يطلق الا فيما هو كفر لا بقى للايمان معه فانه ما من مؤمن الا ويدخل الجنة في سبع الله أن ما من مؤمن يبقى في الجنة المؤمنون يسوا في الجنة أي من حيث الخلود ولو سيغوط با ديريكتومون لكن يغوطوها في الجنة فالصاص من أعظم الجزاء قال وكفى بدخول الجنة خلاقا نعم كفى بدخول الجنة أنه إلغى سطا هو سمؤمن إلغى الجنة قال ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة سموت أن celui qui a rien c'est un kafir فالساحر c'est un kafir نحن on a expliqué tout ça pour vous montrer أن الساحر c'est un kafir كافر بالله عز وجل قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله السحر شرك فمن فعل السحر بأن تعلمه أو علمه أو فعله أو رضي به كفر نعم السحر سجل الشرك وكفر celui qui le fait qui l'apprend ou qui l'enseigne ou qui l'applique ou il est d'accord c'est un kafir il y en a là il y a juste que t'enseignes le kufr si t'enseignes t'es d'accord ou là il y a juste que t'acceptes le kufr ou là il y a juste que tu le fasses là il y a juste قال لأن الراضي كالفاعل الراضي كالفاعل ما الدليل أن الراضي كالفاعل أي celui qui est d'accord c'est comme s'il avait fait on l'avait cité هذا في درس نسيت ماذا Il n'est pas radi, ça c'est une mas'alat al-niyya. Nous on est radi, mais ça ressemble. Mais nous on est celui qui accepte. Celui qui accepte le kufr, c'est comme celui qui le fait. En même temps, tu donnes l'exemple, s'il a la niyya de le tuer, c'est comme s'il l'avait tué. Al-hadith, là, ça ressemble. Mais nous on vérifie al-rida, al-radi bil-fi'l kal-fa'il. Et celui qui est d'accord avec une chose, c'est comme s'il avait fait. Maintenant, il est d'accord avec sih. Il le fait pas, là qu'ils disent ont raison, kada, kada, il est d'accord. C'est comme s'il le faisait. C'est un kafir ma'ahum. Ma dalil. Anna radi kal fa'il. Ça ne veut pas dire qu'il est kal fa'il. Il n'accepte pas, c'est toi qui as rajouté. Le hadith ne dit pas, il n'accepte pas. Le hadith dit, marra amikum munkaran, fal yughayyiru biyadih. Fa illam yastati', fa bilisani, fa illam yastati', fi qalbi. Ça c'est darajat, annaya al-munkar. Attends, tu peux voir un munkar, et tu ne l'enlèves pas. Est-ce que tu es d'accord? Ça implique que tu es d'accord. Hein? نعم من ناحية القلب نعم لا لا أما من ناحية اللسان واليد لا من ناحية اللسان واليد لا. نعم بالقلب لا بأس، أحسن بالقلب لا بأس، لكن يا شيء أوضح أوضح. أحسنت. فماذا؟ مثل هذه الأدلة الآن. أحسنت. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. فتكون الشاهد. أحسنت. أنا آكل أتوي. معروف القصة أنا آكل أتوي. الله في القرآن حكم على الجميع كلهم تشوي. لماذا؟ لأن إذا تتذكر. الناقة لا شمل مثلا elle était dans un endroit هو il a tué il y a personne et c'est là que l'istidlal de Youssouf il est طيب لان la personne qui l'a naha حتى بالقلب si on dit نحن ils ont eu peur de lui كذا لكن il est nahi bil qalb c'est là بده هذا هم لا ils étaient d'accord فالله عز وجل حكم على الجميع qu'ils ont tous tué la chamelle alors qu'il y en a un qui l'a tué ça ça te montre ان الراضي كالفاعل. T'es obligé d'avoir la plus basse daraja, Al-Qalb, il n'est pas d'accord. T'es obligé, Yada. Léan Al-Qalb, tout le monde peut l'avoir. Ou t'as peur d'une personne, maintenant, il ne sait pas ce qu'il y a dans ton cœur. Enta, tu détestes ce qu'il fait. Amma, t'es d'accord, ou avec le cœur. Enfin, ça, c'est un dalil, anaka mitla. Enfin, celui qui voit du kouf, maintenant, il s'y a. Et hatta son cœur, là, yunkir Hada, ben son cœur, il est d'accord. Hada, c'est comme s'il le faisait. هذا سيكون سيلو فزر فلهذا إذن دي الراضي في المثل إلى إلى إلى من راضي في المثل أو سكلام الحكم فقط السحر من الصرف فمن معلا أو راضي به انظر كلام شيخ الإسلام اللي بخصيص بسلامي أو راضي به لأن ما من مسلم لابد ينكر السحر وينكر الكفر مثلا مسلم سنكور مثلا لا ينكر على النصارى كي ديزك عيسى سلفيز دالله مثلا سنكور هو لا ينكر هذا بل سنكور إلي داكور هذا يكفر يكفر فالإنسان يعني ينتبه لهذا سيأتي كيف فسادبنا سيالي راضية الغندون الغندون هذا نحن شيخ الإسلام يتموت من فعله celui qui le fait c'est clair صح لماذا c'est clair نعم لكن لماذا يكفر لأنه يتخوي avec الشياطين comme on va voir يكفر celui qui va le voir s'il le صدق comme on va voir يكفر أو il est d'accord. أما مثلا مسكينة elle sait pas elle va parce qu'elle est curieuse ou elle va parce que كذا سيأتي أنها لا بعض الناس ils vont ils sont curieux فقط il sait qu'il fait n'importe quoi il dit n'importe quoi il ment il a خير لكن il voit il est curieux ou parce que فلان elle a été ou il a خير لا لكن من رضي il est d'accord avec ce qu'il fait يكفر لأن لا يجوز الرضا بالكفر لا يجوز. Et les détails fi hada on les fera fi kitab at-tawhid. Le fait d'aller voir est-ce qu'il y a kfur, quand est-ce qu'il y a kfur, quand est-ce qu'il y a kfur, il a akhir hada on y verra dans inshallah kitab at-tawhid. Amma al-an on comprend pourquoi sihr c'est du kufr. Et pourquoi l'auteur il a mis la sorcellerie dans les annulations d'islam. C'est ça qu'on veut comprendre. Amma les détails hada on le verra pas aujourd'hui, on le verra bi idnillah fi kitab at-tawhid. لماذا السحر أو الساحر سامشرك السحر سيشرك أكبر لماذا كيف هذا واضح سلوك دم عبادة أدخل الله سامشرك ألي ولا عبادات اكسبيك نو أحسنت أن الساحر sache une chose que sahir ça ne deviendra pas un sahir un sorcier ça ne deviendra pas un sorcier illa s'il travaille avec shayatin obligé hum il prend un pacte avec shaytan annahu il lui fait kada et shaytan il lui fait kada c'est pour ça que c'est un sahir et c'est un kafir liannahu il va donner une ibada à autre qu'Allah à shaytan مثلا الشيطان il lui dit si t'écrases le Coran je te fais kada Ou si tu insultes Allah, je te fais kada. Al-shaytan, adouallah, il fait ça pour montrer que la personne c'est un kafir. Al-shaytan, il travaille avec les kuffars, il ne travaille pas avec les mu'min. Lana, c'est un adou les mu'min. C'est un adou les mu'min. Fahoua, dès qu'il voit que la personne elle est sortie de l'islam, al-an, il peut le travailler. Ou travailler avec lui. Hada, fali hada, hakamu ala sahir, bil kuffar, c'est un kafir. قال الشيخ عبد العزيز الراجعي حفظه الله إذا أكسبك هذا قال فالساحر الذي يتصل بالشياطين لا بد يقع في الشرك أوبليجي يقع في الشرك فسيبوسا أنت سيسان ساحر يتخويك للشياطين مباشرة سان مشرك سان كافر الحكم لماذا؟ قال فهو نوع من الشرك لأن الساحر الذي يتصل بالشياطين تكون بينهما خدمة متبادلة نعم entre eux, Fulan il rend un service à Fulan et Fulan il rend un service à Shaitan. Il rend un service au Sahar, il lui montre maintenant un objet perdu, il est kada, il lui montre, ah oui, il va faire du mal à quelqu'un. Et à Sahar, il donne une adoration à Shaitan. Shaitan c'est ce qu'il veut, il veut qu'il y ait kfour. Imma il écrase le Coran, imma il lui fait un sujoud, imma il insulte Allah, imma a'oudou billahi il urine sur le Coran, ou min hadi l'umour. Kfour wadih. Hatta. Il travaille avec lui. قال وهناك عقد اي un pacte entre eux. عقد tu me fais ça, je te fais ça. والانسان لا يستغرب هذا. هذا c'est واضح. الانسان il fait pas rentrer son عقل في هذا. كيف هذا j'ai pas vu. لا. العلماء يعني ذكروا هذا. Et هذا c'est معروف. فالانسان يعني هذا هذه الامور واضحه. قال يعقده الجن مع الساحر. يكفر بمقتضى هذا العقد الإنسي الساحر مجرد كيف يبكت avec هذا الشيطان يكفر مجرد لأنه سيعبد غير الله لماذا يفسبكت avec الشيطان الإنسان إلى مأمور أن يكفر بالشياطين ويعاديهم في الله هذا يفسبكت avec eux هذا يفسبكت avec الشياطين قال بأن يتقرب إليه بالشركيات التي يريدها كأن يطلب منه أن يذبح له الآن شيخ راجعي va donner des exemples. مثلا الشيطان il lui dit tu vas t'achètes une poule مثلا et tu l'égorges pour moi. الصحراء tu le vois ils font هذا. أحيانا tu le vois il égorge هكذا. Il l'égorge pas pour la viande, il la mange pas. Il l'égorge pour se rapprocher de الشيطان. مثلا sa maison elle a quelque chose, il l'égorge. لماذا؟ لأن الشيطان il lui a dit si tu égorges pour moi, la maison مثلا on sort. Ou la maison il n'y aura plus كذا. هذا سحر وشرك. سحر وشرك لماذا لأن cette personne الآن elle a peur de الشيطان et il se rapproche de الشيطان ça c'est حق لمن حق لله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لماذا t'as peur de الشيطان تقرب إلى الله demande à Allah fais les invocations Allah il va te protéger فلماذا tu te rapproches de الشيطان بهذه العبادات ça montre que c'est un ساحر كافر قال بالذبح له أو أن يلطخ المصحف بالنجاسة هذا يقع كثير ils ont trouvé chez des sahara des Qur'an مصاحف avec دم الحيل معروف هذا ils le trouvent souvent chez un sahir مثلا il trouve un Qur'an un مصحف avec du sang des règles de la femme الشيطان يأمره بهذا c'est du كفر واضح il salit le Qur'an respecte le Qur'an حتى il voit que c'est un kafir et il travaille pour lui قال أو يتقرب إليه بغير ذلك من الشركية نعم سب الله أو السجود له أو من هذه الأمور قال فإذا فعل الساحر الشرك خدمه الجن si le djinn il voit que le sahir il est d'accord et il fait le kufr il travaille pour lui مثلا il va faire du mal à fulan le sahir il lui dit va faire du mal à fulan ou il lui montre un objet caché ou kada ou il lui informe يعني مستريق السمع ou من هذه الأمور قال فإذا فعل الساحر الشرك خدمه الجن بأن يستجيب لمطالبه فإذا أمره أن يلطم شخصا لطمه مثلا il lui dit va faire du mal à fulan le sahir ils font du mal aux gens va faire du mal à cette femme à cet homme à kada الجن اللي va لأنه خلاص il adore fulan الجن c'est ce qu'il voulait il voulait qu'il يكفر قال أو يقتل شخصا قتله أو يأتي له بشيء من الأخبار وغيرها فعل فهذا سجد كفر واضح سبسك السحر سجد كفر سبسك السحر سجد كفر الآن ستأتي معنا مسألة أن العلماء اختلفوا في السحر الذي بالأدوية والدخاخين tout ça. يعني avec des huiles avec kaza. Ça arrive هذا. هذا في الحقيقة c'est pas du sihr. لماذا؟ بعض العلماء si tu lis les kalams tu comprends que c'est du sihr. Et أنت t'as du mal à comprendre لماذا c'est du kufr. لأن الكفر c'est si tu fais une ibada لغير الله ou du kufr. أما une huile ou kaza c'est pas du kufr. فما الجواب؟ من ما يستخدمون فماذا لكن هنا جي السحر سجي كفر أحسن فسا سكوا سيجوز أو لا يجوز هذا كيف كومبخوند لا هذا سيجوز أنا ديك جو زيدي لي بوماد لي زويل كذا لا فومي هذا مثلا انت مالو بغاي يا ان بوماد يجوز هذا لا نحن با سي دو سحر او اذا بزا دو سحر سي لا يجوز حرام سي حرام لكن اسكو سي كوم لو سحر مثلا ايزون دي زويل اي رونت دون الفو لا ريان هذا صاري شيخ الاسلام ذكر قصه شيخ الاسلام ذكر قصه مع كان ساحر الساحر الى جاء شيخ الاسلام On met un feu et on rentre nous deux dedans. Et tu verras. Sur l'islam, il lui a dit, il n'y a pas de problème, naam. Lakin, je me lave et tu te laves. Et sur l'islam, il lui a emmené un produit. Il lui a dit, je me lave avec kada. L'alim, c'était du vinaigre. Et tu te laves avec kada. Et on rentre dans le feu. Al-Sahir, il lui a dit là. Léana, il avait... Léana, Adwallah, il avait une pommade au Madrid. Et elle le protégeait. Ça arrive, là. Il y a des choses en maison. S'il n'a pas fait ça avec les shayatin, là, il y a juste là. لكن سيلا في ساك شياطين يكفر فلماذا الآن كنا اكسبكي وكيا با شياطين سيجي كفر ام لا لماذا يتخيب باك دي شياطين يدون باين عبادة اذكر الله لكن لا يجوز له قال الإمام الشنقيطي رحمه الله الآن سويفي قال التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل لأن تتخوب أحيانا في تتخوب أن السحر سيجي كفر أكبر مخرج عن الملة ثم تقوم كلام أن السحر يبقى كذا يبقى كذا فالشنقيطي الآن يبقى تمطخي أن السحر سي سابق شياطين سيدي كفر سي سابق دي زويل دي بوماد يفون كروك ساو جون كذا كذا صفخة يبقى شياطين فهذا سحرم سيساء الحق في هذه المسألة والله أعلم قال فإن كان السحر مما يعظم به غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر هو كفر بلا نزاع Il n'y a pas de khilaf, non, c'est du kufr. S'il se rapproche, il adore les étoiles ou un djinn ou kada, hada, il a fait du kufr, wadih. C'est un sahir kafir. Qalu min hada al-naw' al-sihr, Harut wa Marut, al-madhkur fi surat al-Baqara, na'am. إنما نحن فتنة ألا تكفر قال فإنه كفر بلا نزاع هذا واضح سي ليكزامبل كون افينا سي السحر كي كونو سو كي ترافاي افيك شياطين قال وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات أو دهانات الدهم سي دي بوماد دي زويل قال وغيرها فهو حرام حرمة شديدة أي هو Il fait croire aux gens kada, lakin pas pour travailler. Il travaille pas avec shayatin. Lakin matalan il a bu quelque chose ou il se met une pommade ou kada ou kada. Hada la yajouz la, c'est haram, lakin c'est pas du kufr. Lianna illat al-kufr, c'est ibadat al-shayatin. Ou l'isti'ana bil-shayatin. Ou iddi'a' ilm al-ghayb. C'est ça illat al-kufr. Amma hada il a pas hada. Fa c'est pas un kafir. Lakin c'est un mujrim, min al-mujrimin. Qal walakinahu la yablugu sahibi al-kufr. وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء اختلف فيها العلماء الآن تكبروا من هذا أن العلماء اختلفوا بعض العلماء يزون دي سيدي كفر وبعض العلماء يزون دي سيدي كفر وطلق بادرك شياطين وبيك شياطين إجمع أنه سيدي كفر إجمع أنه سيدي من نواقض الإسلام لهذا شغل الإسلام إلا مين في النواقض لكن الآن ين صورة اختلف فيها العلماء سي السحر avec la fumée avec des huiles avec كذا avec كذا في الحقيقة يا باد خلاف كما قال شيخ سليمان في الحقيقة يا باد خلاف لأن Le sihr avec les huiles, avec les pommades et la crème, le haqiqa c'est pas du sihr. Bah, le ulama il appelle sihr. يعني من باب الشيء الخفي فقط من باب اللغة أما في الحقيقة سيبا دو سحر قال الشيخ سليمان وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف Les gens, ils sont d'accord avec Shayatin du Kufr. Et dès que tu entends un âme, il dit Sihr Kufr, il veut Hada. Amma Hadi, les huiles et l'akhiré, c'est pas du Sihr, Aslan. قال ليس بين القولين اختلاف فإن من لم يكفر ظنه أنه يأتي بدون الشرك وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك هذا العلماء sont tous d'accord que c'est un kafir لأن il adore autre qu'Allah أو il place sa confiance en autre qu'Allah أو il a peur عبادة التعظيم لغير الله قال وعبادة الشيطان والكواكب ولهذا سماه الله كفرا هذا واضح قال وأما السحر الأدوية والتدخين أي avec des أدوية des plantes des huiles des كذا قال ونحوي فليس بسحر c'est pas du سحر هذا لأن السحر c'est travailler avec شياطين فهذا في الحقيقة c'est pas du سحر قال وإن تسمى سحرا فعلى سبيل المجاز الشيخ سليمان يقول على سبيل المجاز والمجاز في نظر لأن تقسيم نجاز وحقيقة ونعيب في نظر لكن على سبيل قال كتسمية القول البليغ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مدخلنا للكوف سمين السحر est-ce que c'est du سحر c'est du كفر لماذا pourquoi نعم لأن celui مثلا il est éloquent يعني كلام il peut faire croire à la personne des choses tellement qu'il est éloquent فالعرب ils appellent cette éloquence هذه ils l'appellent سحر إن من إيش حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إن من البيان لسحرة أي من شدة أو من قوة اللغة ومن قوة الفصاحة سكم جسح يبال يبال يبال بعض الناس اللي يخفي قوة بعض الأمور فمن هذا الباب إلى بالسحر أما هو سبان ساحر سبان كافر يتخايل بايك شياطين فهذا من هذا الباب هذا الباب شيخ سليمان يقول أن certaines pommades des huiles que certaines personnes ils emploient pour faire des choses يعني حرام أو كذا فإلا في السحر من هذا الباب أما حقيقة سبا دو السحر avec شياطين فسبا دو كفر فعلى هذا المسألة واضحة قال وإن تسمى سحرا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا قال لكنه يكون حراما لمضرته يغير به من فعله تغريرا بليغا سحرام لأنه يغرر الناس Il leur fait croire maintenant, il met sa main dans le cata, il a rien. Pourquoi il a mis une pommade ou il a mis quelque chose? Là, il y a joué. Man ghashana fa laysa minna. Amma que c'est du kufr, fala. Fa c'est ça le tahqiq fi hadhihi al-mas'ala. Amma al-sarf ou al-atf, fa sa ya'ti ma'an. I'lam anna al-sahiri fi ukamal illa bi idhnillah. لأن بعض الناس الآن لا يجوز أن يخاف إلى peur d'un ساحر il peut me tuer il peut me rendre malade لأن on a dit سحر حقيقي نعم il y a des conséquences لكن لا تخاف place ta confiance لله لا تخافهم إن كنتم مؤمنين لا تخاف من هؤلاء لأن ils peuvent pas te faire de mal إلا بإذن الله قال عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فأنت si tu places ta confiance en Allah si t'arrive quelque chose c'est بقدر الله c'est pas lui الله قدر هذا هو سبب si Allah il aurait voulu il aurait pas fait لكن الله عز وجل له الحكمة البالغة فالإنسان يبلس sa confiance en Allah et يصبر cette dunya c'est une fitna الله il peut éprouver بعض هؤلاء et c'est une fitna فالإنسان يصبر ويتوكل على الله أما الصرف والعطف سيأتي معنا في كتاب التوحيد ما معنى الصرف والعطف بسرعة سيكوى الصرف لا العكس أحسن الصرف c'est pour séparer Maintenant, il sépare la femme de son mari. Ou al-atf, atf, c'est pour approcher. Maintenant, il fait du sihr pour qu'il se marie avec Fulan. Ou Fulana, elle fait du sihr pour qu'elle se marie avec Fulan. Hada, on va voir, Inch'Allah, dans le kitab al-Tawhid. Subhanakallahu wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka.